العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فمع المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام العلامة أحمد محمد شاكر، وأصل الكتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام حول الحديث الضعيف والمسند والمتصل والمرفوع والموقوف، وبقي الكلام في المقطوع وهو النوع الثامن. قال المؤلف رحمة الله عليه: النوع الثامن المقطوع. عرفنا أن المرفوع ما كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما كان من كلام الصحابة، وطبعا كلام أو فعل، لأن الحديث المرفوع ما كان من قول أو فعل أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الشمائل. أما الحديث الذي يكون موقوفا على الصحابي فإن كان من قول أو من فعل أو من تقرير الصحابة وما شاكل. قال المقطوع سيكون تكملة. المرفوع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف خاص بالصحابة، يبقى المقطوع خاص بمين؟ التابعين بس. المقطوع غير المنقطع. المنقطع هذا في الإسناد، ولذلك المنقطع خاص بعلم الإسناد، لكن المقطوع خاص بالمتن. فاهمين؟ المقطوع ده أنا بحكم على المتن إنه من كلام التابعي، لكن المنقطع سلسلة الإسناد فيه سقط فيها. واخدين بالكم ولا لأ؟ تمام؟ فيقول المؤلف: المقطوع وهو الموقوف على التابعين. لو موقوف على الصحابة يبقى موقوف. قال: هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. أقول نقلا عن الحافظ ابن حجر في النخبة: فحصلت التفرقة بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. واضح؟ المنقطع من مباحث الإسناد كما سيجيء، أما المقطوع فهو من مباحث المتن ومن الحكم على المتن. قال: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع إسناد غير الموصول، جاء في كلام الإمام الشافعي، والإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة جاء في كلامهم إطلاق المقطوع على منقطع إسناد غير الموصول. وهذا الكلام يعلق عليه الشيخ مقبل رحمة الله عليه بقوله: هذا اصطلاح خاص بالإمام الشافعي والطبراني، ليس اصطلاحا عاما عند العلماء، وإنما اصطلاح خاص. ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان لك اصطلاح خاص فاصطلح كما شئت، ولكن بشرط، اسمع كلام الشيخ مقبل يقول: إذا كان لك اصطلاح خاص فلك ما شئت، ولكن ينبغي أن تبين ذلك في مقدمة كتابك، وإلا فأنت تعتبر مخطئا لأنك خالفت اصطلاحات الناس. يعني مثلا الإمام أبو البركات حينما قال في مقدمة كتاب المنتقى: وما رواه أحمد والبخاري ومسلم اصطلح على تسميته بالمتفق عليه، اذا لما يجي بعد كده اي حديث عندهم متفق عليه يبقى معناه ايه؟ رواه احمد والشيخان. لو لم يذكر ذلك في المقدمه لكان معيبا، ولكن ينبغي عليك ان اصطلحت اصطلاحا جديدا على الناس مخالفا لاصطلاح العامه عليك ان تبين معنى هذا الاصطلاح، والا فانت تعتبر مخطئا. واضاف لهما صاحب تدريب الراوي جلال الدين السيوطي الحميدي والدارقطني ايضا، فقال السيوطي: وكذا في كلام ابي بكر الحميدي والدارقطني، اللي هو اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد. واضح يا اخوانا؟ بهذا نكون قد انتهينا من المقطوع، الكلام فيه لا يطول، وانما ادخل فيه شيئا في نفس النوع يظنه البعض انه خاص بالمقطوع، والمقطوع أطال الكلام فيه. أبدا، الكلام في المقطوع. قال: يبدأ من هنا كلام جديد فيقول: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. يعني الصحابي لو قال كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يقل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من قبيل الموقوف. قال: وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. إن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء اللي هو أبو بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، ولكن هذا الكلام مخالف لجلة العلماء الكبار. قال: وحكم الحاكم النيسابوري برفعه، لأنه يدل على التقرير، تقرير النبي، لأنه لما نقول كنا نفعل كذا أو نقول كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد أن يكون سنة تقريرية، وهنقول لكم الدليل الآن. والحاكم النيسابوري قال: لا، هذا مرفوع، مخالفا لأبي بكر الإسماعيلي. قال: لأنه علل ذلك بقوله لأنه يدل على التقرير، السنة التقريرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على هذا. ورجحه ابن الصلاح، ورجحه يقول الشيخ أحمد شاكر، ورجحه أيضا الحاكم كما رأيتم، والرازي والآبدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم. إذن جلة العلماء وافقوا على رفع هذا، فهذا من قبيل المرفوع. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون، لأنه زيه، يعني هذا الكلام مثل ما سبق حينما يقولون كنا نفعل أو كنا نقول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. ولذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، والحديث متفق عليه. فانظروا، احتج على جواز العزل بنزول القرآن الكريم، يقصد جابر رضي الله عنه، يقصد الصحابة، لو كان محرما لنزل القرآن الكريم بتحريمه، فمعنى ذلك أنه أقرهم على ذلك. وذلك وجدنا زيادة في الحديث تقول: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. انظر إلى العلة، لو كان شيئا، العزل، عزل الرجل عن امرأته، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذا فهم من أحد رواة الحديث، والقاعدة أن راوي الحديث أدرى بمرويه، نقلناه من نسخة الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه التي شرح فيها الباعث الحسيس. يقول المؤلف: وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. كلمة مسند، رجحنا إن الراجح في كلمة مسند إنه إيه؟ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم متصل. فيقول: وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. يقول الشيخ أحمد شاكر، وهو الصحيح: وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. يعني أقوى من كل ذلك حينما يقول الصحابة أحل لنا، لأنه لا يوجد سلطة للتحليل والتحريم عند الصحابة إلا من؟ القرآن والسنة. حينما يقول الصحابة أحل لنا أو حرم علينا، من الذي يحل للصحابة ويحرم عليهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. قال: وانظر شرحنا على مسند أحمد في الحديث رقم 23,705. وانظر أيضا الكفاية للخطيب، فرجعنا إلى هذا الرقم في الحديث فوجدناه يشير إلى حديث أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يشير الشيخ إلى هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ابن حنبل. نعم، تكلم الشيخ أحل لنا مرفوع، من لفظ أحل لنا ميت. لا لا، الحديث خلاف هناك في الرواية. لما ترجع لمسند الإمام أحمد تجده في شرحه لهذا الحديث تكلم على بعض الروايات التي هي موقوفة ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيخ يستحيل هنا، الشيخ أحمد شاكر ما يذكر كلام للنبي يقول أحل لنا وحرم علينا، ويضربه مثالا لكلامه عن الصحابة. المثال هنا قال الصحابي، قال الصحابي أحل لنا، شوف هنا بيقول إيه، وأقوى منه قول الصحابي، ثم يقول لك وانظر إلى الحديث في المسند، فتروح تلاقي الحديث في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا، نعم ورد هكذا، ولكن هناك الرواية التي أحال إليها الشيخ فيها قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا. والكلام في تخريج الحديث أطال في الشيخ وتكلم عليه، فليرجع إليه بهذا الرأي. قال وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي كما سمعتم، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا. خلي بالكم الكلام ده لازم يراجع من وقت لآخر، حتى إذا قرأتم أقوال الصحابة في هذه الأمور تعرفون أن هناك كان خلافا بين العلماء في كذا والراجح كذا. هذه أمور تحتاجونها عند ماذا؟ عند الترجيح تحتاجون إليها. قال وكذا الكلام على قول من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم، أمر من النبي، والحديث في الصحيحين. طيب ما فائدة قولي بهذا مرفوع وهذا له حكم الرفع؟ ما الفرق بين الاثنين؟ المرفوع خلاص مرفوع، ليه حكم الرفع؟ له حكم الرفع فأصبح يساوي المرفوع، ولكن هذه فائدة التفريق بين الأمرين، ما لو تعارض المرفوع مع ما له حكم الرفع، فإننا ساعتئذ سنقدم المرفوع الصحيح الصريح لأنه أقوى، لأنه أقوى، أفاده الشيخ مقبل كذلك في تعليقه على الباعث الحساس. هنا أي شيء نقول؟ نعم. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. يعني تفسير الصحابي للقرآن هل له حكم المرفوع؟ أي تفسير للصحابي له حكم المرفوع؟ لا طبعا. ولذلك قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. علق على ذلك الشيخ أحمد شاكر قائلا أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل. لكن خلاف الصحابة في التفسير كان خلاف إيه؟ تنوع، لا اختلاف تضاد. اختلاف الصحابة في التفسير كان، ورجعوا في ذلك لزوما رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة في أصول التفسير، احنا لينا شرح عليها في الموقع موجود في شرح رسالة التفسير لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، فارجعوا إليه، مهم يعني كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي في اللي هي الكلام في تطبيق النصوص على الفروع والمسائل. قال وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن البعض ممكن يقول هو حينما يتكلم الصحابة عن تاريخ الأولين أليس هذا مما لا مجال للرأي فيه؟ نعم هو لا مجال للرأي فيه، لا مجال، ولكن هل كلامهم في تاريخ الأقدمين يعد في حكم المرفوع؟ قال أما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ونهوا عن اعتقاد ذلك، وإنما كما نعلم عندنا أحاديث أمرت أو أجازت أجازت رواية الإسرائيليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن هنا أباح. وفي نفس الوقت قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وغضب مرة حينما وجد صحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا النبي ثبت عنه هذا وثبت عنه ذاك. فإذا جمع العلماء النصوص، والصحيح والصواب ألا تضرب النصوص بعضها ببعض، بل تجمع النصوص، لأن صاحب الوحي الذي أوتي الوحي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإن صح عنه شيء يؤخذ كله، ولا تكونوا ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو رددنا الكلام إلى أولي العلم منا وأولي الفهم يستطيعون أن يجمعوا بين هذه النصوص، وجمعوا بينها فقالوا إن الإسرائيليات ينظر إليها نظرة معينة تقسم إلى ثلاثة أقسام. من الإسرائيليات ما وافق ما عندنا في الكتاب والسنة، ما جاء في الإسرائيليات مما هو موافق لما عندنا في الكتاب والسنة، فهذا مما لم تمس يد التحريف، لأن الأصل في هذه الكتب أنها من عند الله، ثم حرفت، حرف بعضها وبقي البعض الآخر. فكيف نعرف المحرف من غير المحرف؟ ما الذي يتوجب علينا أن نفعله؟ نقوم بعرض هذه الكتب على المحكم، الكتاب المحكم الذي قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، جعله القرآن قيما، قيم إذن له القوامة على الكتب، فحينئذ يرد ما في هذه الكتب إلى القرآن، فما وافق القرآن إذن هذا مما لم يحرف فيقبل، وما عارض القرآن يقينا هذا مما افترضته يد العادين على كتب الله وحرفوه. ويبقى أمر ثالث لم يتعرض له القرآن ولا السنة، لا بنفي ولا بإثبات، وهذا من الأمور التي لا فائدة منها والعلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. مثلا على سبيل المثال، ابن آدم أسماؤهما إيه؟ قابيل وهابيل، هذا غير موجود في السنة، فهذا من الممكن أن تقول قابيل وهابيل، اروي هذا وقل هذا، اروي هذا وقل هذا، ولكن حينما ترويه لا تكن معتقدا صحته ولا تكن مكذبا له. فإذا ما ثبت موافقا لكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا مما صدقوا فيه ولم يحرفوه، وما خالف فهو محرف يقينا لا يجوز روايته إلا من باب التحذير منه، وما جاء لا نعرفه هل هو موافق لما جاءنا أو مخالف لما جاءنا يجوز روايته: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدق ولا، لأنك ربما صدقت فكان كذبا، تكون قد صدقت بالكذب، وربما كذبت فيكون صدقا فتكون قد كذبت بالصدق، واخد بالك؟ فإذا هنا الشرع جعلك في موقف جميل جدا، أعطاك القوامة بحق، وإذا قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا، لا نقول آمنا بما في أيديكم، لا، آمنا بما إيه؟ أنزل، اللي أنزل مش اللي إيه؟ اللي بقي بين أيديكم. ولذلك كان يقول لك إيه؟ ابن قابيل قتل هابيل، القرآن بيقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، ولم يذكر الأسماء، السنة لم تذكر الأسماء، الأسماء هذه وردت في الإسرائيليات والعلماء أوردوها وذكروها، أصبح هذا كلام يقال، إيه المشكلة فيه؟ لا شيء، ولكن لا تعتقد أن هذه أسماء حقيقية، هذا من باب الرواية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، واضح؟ فقال الشيخ أحمد شاكر: وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنه كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها معاذ الله أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، ولكن لو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من كان قبلكم حدث كذا وكذا وكان رجل ممن كان قبلكم فهذا من الإسرائيليات لو حدثت في بني إسرائيل الصحيحة التي جاءت في سنتنا المطهرة. حديث الحارث الأشعري أن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأن المسيح قال له إن الله قد أمرك وأوحى إليك بخمس كلمات، فإما أن تأمر بني إسرائيل بها أو أن أمرهم أنا. فخشي يحيى وقال أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، فجمع الناس في بيت المقدس. الحديث الطويل الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، وقام بشرحه العلامة ابن القيم في كتاب الوابل الصيد. هذا الحديث هذا من الإسرائيليات، ولكن الإسرائيليات الإيه؟ الثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. أما إذا قال الراوي عن الصحابي، الراوي اللي هو من التابعي يروي عن الصحابي وقل عن ابن عمر ينميه إلى النبي، يبقى مشكلة، أو يرفع الحديث إلى النبي، ده يقين مرفوع. لكن لو قال يرفع الحديث بس أو ينميه بس أو يبلغ به بس، ولذلك كلمة النبي هنا الشيخ الألباني عقب عليها وقال إيه، قال أرى أن الشيخ الألباني قال أرى أن ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هو هنا مما لا وجه له، لأن القصد أنه إذا قال التابعي يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع، وكذلك إذا قال ينمي أو يبلغ به بس مش إلى النبي، أما لو قال يبلغ به النبي فهذا صريح في الرفع لا أظن أحدا يخالف فيه. إذن ثم قال ثم رجعت إلى الأصل أعني المقدمة مقدمة ابن الصلاح، فلم أرى ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه سبق قلم من المؤلف أو بعض النساخ، واخدين بالكم اللي هي كلمة إيه يبلغ به النبي، لأنه الخلاف في إيه يبلغ به مين ما قالش، فهل هذا له حكم الرفع ولا لا؟ الصواب إن له حكم الرفع، لأنه لو قال يبلغ به النبي ما خلصت بقى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح. قال فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. هنا محقق الكتاب ذكر كلاما للإمام ابن حجر، وهذا الكتاب النفيس النكت، يقول عنه الشيخ مقبل إن هذا الكتاب أفضل ما صنف في مصطلح الحديث، كتاب النكت على ابن الصلاح الذي كان موضوع رسالة الدكتوراه للعلامة الإمام ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه وجعله شوكة في حلوق أعداء السنة من المبتدعة. الشيخ ابن حجر العسقلاني قال مؤصلا مسألة رواية الصحابي ما لا اجتهاد فيه وبيان حكم تفسيره، فقال إيه في النكت على ابن الصلاح، والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، الحق أن الضابط في تفسير الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، إن كان التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب، لأنه لو كان بيتكلم عن تفسير العرب لكلمة فاطر مثلا الصحابي هنا ما بيرفعش للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد أن يبين لك لغة القرآن التي نزل بها القرآن، يبقى هنا بيتكلم بصفاتي عربي يفهم معاني الكلام. قال وإلا فلا. ثم ضرب المثل بماذا؟ قال كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص، لما يقول من قال كذا فله عدد كذا من الحسنات، أو له كذا في الدار الآخرة، أو يقول عن ذنب من الذنوب عقابه في الآخرة كذا. هذا الكلام هل تتصور أن الصحابي اجتهد في مثل هذه الأمور التي لا تجوز إلا عن طريق الإخبار عن الكتاب والسنة؟ لا يجوز. والصحابة أورع وأتقى من أن يتقحموا مثل هذه الأبواب. هؤلاء لا يتكلمون في دين الله بالرأش ولا يكذبون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جاء عن أحد من الصحابة وثبت عنه أنه يتحدث عن ثواب مخصوص لعمل معين أو عقاب مخصوص لنهي معين، فاعلم أن هذا له حكم الإيه؟ الرفع. لو تكلم عن شيء في الجنة، تكلم عن شيء في النار، تكلم عن شيء يحدث يوم القيامة، فاعلم أن ذلك كله من حكم المرفوع. قال: كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. قال أبو عمرو الداني الإمام الحجة في القراءات المعروف أبو عمرو الداني رحمه الله: قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه، قولا يوقفه، يعني قول موقوف عليه هو ولم يرفعه للمصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: فيخرجه أهل الحديث في المسند، في المسند يعني في الإيه؟ في المرفوع، لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف. ما ينفعش يقال إلا بتوقيف، فحينئذ يكون له حكمة. مثلا على سبيل المثال وجدنا ابن مسعود يقول، والشيخ الألباني دائما يذكر هذا الخبر، هذا الخبر عن ابن مسعود ستكون يتحدث عن البدعة التي ستحدث في مستقبل الزمان. فيقول مثلا نعم هي النص بداية النص نعم لا بدايته حينما يقول ابن مسعود: أنتم في زمان قليل كثير فقهاء، كثير فقهاء، كثير علماء، قليل المتكلمون فيه، قليل خطباء، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباء، قليل فقهاء، ويطيل، وسيأتي عليكم. يتكلم عن زمان، واخدين بالكم؟ ثم بعد ذلك يتحدث عن أمور ستحدث في مستقبل الزمان. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، هكذا بدايته تذكرته الآن. كيف أنتم إذا لبستكم، بتكلم عن المستقبل، إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذوها الناس السنة، البدعة، حتى إذا تركت قالوا تركت السنة. قالوا: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: إذا متى ذلك؟ يقول رضي الله عنه: إذا كثرت خطباؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر كتابكم وقل علماؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. تخيل ماذا اللي بيحدث الآن؟ تفقها لغير الناس، كثير يعني مش الكل، ما بيتفقهوش للدين، التفقه لأشياء أخرى. لأن أصبح الآن في ناس بتتأكل بالدين، أصبح في ناس الآن بتأكل بالدين، التمست الدنيا بعمل الآخرة. ممكن الآن من الممكن إنسان يجد نفسه لو نظر في مجال الأعمال والبيزنس يجد نفسه مش هيعرف يشتغل ويجيب دنيا، لكن المجال عن طريق الدين سهل جدا. لو أصبح خطيب مفوه، أصبح بيحل مشاكل وبيطلع العفاريت اللي على البنات، واخدين بالكم، يكسر ويصبح بعد كده بسم الله ما شاء الله غنية، يألف له كتابين يلاقي بسم الله ما شاء الله قص ولزق وسرقة وكذا وكذا، ويطلع كتب وأنا محقق الفلان، ويصبح بقى أكل عيش، التمست الدنيا. وزي كما يعني جينا نتكلم مع بعض الناس وقال لك: يا عم المسألة أكل عيش، أنا كنت فاكرها مش أكل عيش، لا حاجة، بتكلم مع بعض الناس والله، قال لك: يا عم المسألة أكل عيش، ما تخشش في الموضوع ده، مسألة الجمعيات ومش الجمعيات يا اخوانا الناس دي بتعمل، قال لك دي سبوبة والكل بيرزق منها، دي سبوبة والكل بيرزق منها، بيرزق من والله نفس نص كلمة من مسؤول قال لي هذا، دي سبوبة والكل بيرزق منها. ما تقعد ما تخشش، انت تخش عيش الضبابير هيحاربك طواحين، هتحارب طواحين الهوا. وفعلا دخلنا عيش الضبابير وكله بقى يلدع، واخدين بالكم ولا ايه؟ ما علينا. فلما يقول ابن مسعود هذا، لما ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا، الشيخ الالباني يقول لك ايه؟ هذا خبر او اثر موقوف وله حكم الايه؟ الرفع. قال ذلك في رساله قيام رمضان في مقدمتها، هذا الحديث او هذا الاثر له حكم الرفع، لانه لا يقال من قبيل الراي ولا الاجتهاد، لا مجال للاجتهاد في هذا الكلام. قال ابو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه، فيخرجه اهل الحديث في المسند لامتناع ان يكون الصحابي رضي الله عنه قاله الا بتوقيف. واما اذا فسر ايه تتعلق بحكم شرعي فيحتمل ان يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد. إذن ممكن أن يكون مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يكون اجتهادا وفق القواعد فلا يجزم برفعه، أمر محتمل. وكذا إذا فسر مفردا، مفردا من مفردات اللغة، فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه مع أنه محتمل الرفع. قال: وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح البخاري ومسلم والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري المفسر شيخ المفسرين وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردوي في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين، يعني آخرون غيرهم، إلا أنه يستثنى من ذلك من الكلام في ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنه ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات. بعض الصحابة هم قلة كانوا ينقلون عن الإسرائيليات، فمن ثبت أنه كان ينقل عن الإسرائيليات فحينئذ نتوقف لعل ما قاله نقلا عن الإسرائيليات. كان يعني في النية أن نشرح المرسل اليوم، ولكن أرى أن الوقت قد طال في الكلام عن نيل الأوطار، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.